ايش في الطرف ان ايش الايثار هو ايش لا يكره الايثار بالغرب الايثار بالغرب لا يكره اذا كان فيه مصلحه وهذا من باب الاحسان الى الغير وقد مر ذكرنا لكم فيما سبق ان الايثار بالقرب ثلاث اقسام قسم لا يجوز الايثار به وذلك اذا كان يترتب عليه ترك واجب كانسان معه ماء يكفيه لوضوئه ان اثر به لم يجد ماء فهنا يحرم ان يثر به لانه يستلزم اسقاط واجب وتارة يكون إثار بقربة مستحبة لغير حاجة ولغير مصلحة فهذا كرهه أهل العلم رحمهم الله وقالوا إن ذلك ينبئ عن رغبته عن عدم رغبته في الخير والثالث أن يكون الإثار في المستحب لمصلحة كبر والد وصلة قريب وإكرام عالم وما أشبه ذلك فهذا سنة